واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على الهادي البشير السراج المنير الرحمة المهداة والنعمة المسداة خيرة خلق الله نبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. إخواني الكرام المشاهدين، أخواتي الكريمات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وهذا لقاء يتجدد معكم وبكم من برنامجكم رسائل، وحديثي إليكم اليوم عن جانب جميل متميز من جوانب الشمول والكمال في هذا الدين العظيم الذي أكرمنا الله عز وجل بالانتماء إليه، دين الإسلام الذي كمله وجمله ربنا جل في علاه، فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. هذا الدين العظيم الذي هدانا الله عز وجل إليه وجعله خاتم الأديان والمهيمن عليها، ليس فقط جملة من العقائد أو جملة من العبادات أو جملة من الأخلاق والسلوكيات، ولكنه بناء شامل لهذه الأمور كلها ولأمور أخرى تنتظم حياة الناس. لم يكتفي هذا الدين بحفظ الضرورات الخمس المعلومة المشهورة، وهي حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ المال وحفظ العرض وحفظ العقل، وإنما امتدت عنايته لتشمل مع الضروريات الحاجيات، ومع الحاجيات التحسينيات والكماليات. ولذا فإن هذا الدين عنوان الجمال والجلال، وهذا جانب قلما يطرق في واقع الناس اليوم في المواعظ وفي الخطب وفي الدروس وفي المنتديات، مع أنه شديد الارتباط بالقلوب والنفوس، ومع أن العصر الذي نعيش فيه اليوم عصر يركز على الجانب الجمالي. والجمال الموجود في دين الإسلام لو تأمل فيه أحد وكان عنده قدر كاف من الإنصاف فإنه سيصل إلى نتيجة مفادها أن هذا البناء لا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من الجمال وهو من صنع البشر. صنع الله الذي أتقن كل شيء، ووحي الله الذي شمل كل شيء. ولذلك فإن هذا الدين تميز بجماله الباهر في عباداته، في سلوكه، في معاملاته. نعم، من أجل وأجمل ما في هذا الدين مخاطبته للفطرة السليمة، وأنها كل ما فيه من تعاليم فإنها تنسجم مع فطرة الإنسان وتسير سيرا متوازيا معها، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم. وفي الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فأتتهم الشياطين فاجتالتهم. إذن الأصل أن الإنسان فطر على التوحيد، كل مولود يولد على الفطرة، أي فطرة الإسلام والتوحيد. وهذا من جمال هذا الدين، أنه حينما يلتزم الإنسان به فإنه لا يعاند فطرته وإنما يسير معها. هذه نقطة مهمة. أيضا وضوحه وبساطته وسهولته ويسره، ليس فيه تعقيد، في عقائده الأساسية واضح كل الوضوح. الله واحد لا شريك له، يعبد وحده ولا يعبد أحد سواه، نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، والأنبياء كلهم إخوة، دينهم واحد في أصل رسالتهم. إذن البساطة والوضوح من أعظم أسرار جمال هذا الدين. كذلك وسطيته واعتداله وتوازنه، كذلك ما يتعلق بكماله وشموله للجوانب المتعددة، هذه كلها من أسرار الجمال في الإسلام. أيضا في عباداته، حينما نلاحظ أن هناك من عبادات التي في الإسلام ما يركز على الجانب المالي كالزكاة 2.5% لمن حال الحول على ماله في شروط وضوابط وبناء جميل جدا، فيعطي الأغنياء للفقراء ويشكر الفقراء الأغنياء ويدعون لهم بالبركة والزيادة حتى يزيد ما يأتيهم منهم، وأيضا الأغنياء يشعرون بأنهم يزكون أموالهم ويتشاركون مع الآخرين، والمعطي يشعر بلذة العطاء أكثر من المعطى الآخذ، فهذا من جمال هذا الدين. أيضا ما فيه من عبادات تخاطب الجانب البدني، مثلا الصيام الذي تزكو به الروح وتسمو به النفس ويتطهر به حتى الجسد من كثير من الأسقام والأمراض من خلال الصيام. وقل مثل ذلك بالنسبة لبقية العبادات، الصلاة وأسرار الجمال فيها إلى ما لا حد له ولا منتهى إليه، الصلة بين العبد وربه بهذا الجمال والسمو، أن يتطهر لها الإنسان ويتنظف ويلبس الثياب الحسنة ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله ويستعد للقاء ربه، فإذا أذن الله له بذلك وكبر العبد تكبيرة الإحرام دخل في عالم من الجمال والجلال والأنس يشعر بلذته، ومن شعر بها حقيقة لا يتمنى أن يفارق الصلاة. تلاوة القرآن والمناجات وترداد كلام الله سبحانه وتعالى، كل هذا يا إخوان الكرام ويا أخواتي الكريمات من أسرار الجمال في ديننا. وحينما نأتي إلى شعيرة مثل الحج فنجد هذا الجمال والبهاء والجلال، قصد البيت والانتقال من بلدك إلى بيت الله سبحانه وتعالى، هذا فيه معنى جميل جدا، يعني أن المحبوب وهو الله سبحانه وتعالى يستحق أن تنتقل إليه وأن تأتيه في المكان الذي يريده، هذا معنى جميل جدا، إضافة إلى المعاني الروحية والاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. كذلك أنك تأتي ربك سبحانه وتعالى في المكان الذي أمرك وفي هذه المشاعر وتلبس لباس خاص لأجل ذلك، كل الناس هذا اللباس الأبيض الجميل محرمين آتين إلى بيت الله سبحانه وتعالى، جميل جدا. وحتى كثير من غير المسلمين حينما نراهم في جولاتنا الدعوية والتعريفية بالإسلام في بلدان العالم من خلال الهيئة العالمية للتعريف بالرسول صلى الله عليه وسلم ونصرته التي أشرف بالعمل فيها، وزرت من خلالها ما يزيد عن 40 بلدا، ألاحظ أن شعيرة الحج مثلا بما فيها من جمال وجلال أسرت ألباب الكثيرين ويتساءلون عن سر هذا اللباس الجميل، هذا الاجتماع المهيب الذي يأتي فيه الناس من كل قطر ناء بعيد وفج عميق، الاختلاف الألسنة والألوان والبلدان، فيتوحدون بهذه الصورة الجميلة وينتقلون معا ويقفون معا، هذا كله من أسرار الجمال والبهاء في الإسلام. إذا أتيت مثلا إلى جانب النظافة والطهارة في الإسلام، شيء غير مسبوق في تاريخ الأمم والشعوب، نسبة الطهارة والنظافة الموجودة التي عند المسلمين من قبل 1400 سنة لما أوحى الله عز وجل بهذا الدين لنبيه صلى الله عليه وسلم، فعلا هناك اهتمام واضح بطهارة البدن ونظافته وحسن الهندام والرائحة، كل هذا مما يرتب عليه الأجر، بل إن الطهارة والوضوء شرط من شروط الصلاة، والصلاة ركن من أركان الإسلام، وبالتالي كل مسلم ومسلمة لا بد فيهما من الطهارة والنظافة 5 مرات في اليوم وللأعضاء الرئيسية، فهذا من جمال ديننا. ولذلك تقل الأمراض المعدية بالنسبة للمسلمين عن غيرهم في كثير من المجتمعات، وخصوصا في أفريقيا يلاحظ هذا ويرصد، لأن المسلمين يتعاملون بكثير من الأمور التي هي من دينهم، وهي جوانب فيها النظافة، فيها الطهارة، في الوضوء، في اللبس، في الهندام ونحو ذلك، ويرتب عليه الأجر. الإنسان إذا لبس أحسن الثياب وذهب بها إلى الصلاة يؤجر على ذلك، السواك يؤجر عليه، وهكذا كثير من الأعمال التي هي عنوان الجمال. هذا في الأشياء المحسوسة. في الأشياء المعنوية عندنا جمال وجلال كبير لهذا الدين، أمثل عليه بمثال وحيد بقدر ما يسمح به وقت هذا اللقاء، وأترك لكم أخي الكريم وأختي الكريمة من المشاهدين والمشاهدات الفرصة رحبة واسعة للقراءة عن هذا الموضوع الواسع من خلال المصادر التي تكلمت عن جمال الإسلام. نتكلم فقط في هذا الوقت المتبقي عن موضوع الرفق في الإسلام، الرفق هذا المعنى الجميل جدا الذي يحتاجه الناس اليوم، كيف جعله الإسلام في قمة سامقة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على غيره. هذا المعنى الجميل يفتقده كثير من الناس اليوم، دين يقوم بناءه الجميل على الرفق ويرشد إلى الرفق دائما، يقول إن الرفق ما كان في شيء إلا زانه، يعني جمله وحسنه وزينه، وموضوعنا الجمال، ولا نزع من شيء إلا شانه، هكذا يرشد النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول إذا أراد الله بأهل بيت الخير أدخل إليهم الرفق، ويقول من أوتي حظه من الرفق فقد أوتي حظه من الخير، ومن حرم حظه من الرفق فقد حرم حظه من الخير. إذن هذا الرفق في اللين، في اللطف، في حسن التعامل، جزء أصيل من هذا الدين استخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قدوتنا في أحواله كلها، مع الموافق والمخالف والصديق والعدو والقريب والبعيد، فأثمر هذا أعظم الثمار من خلال الرفق الذي أمرنا الله تبارك وتعالى به، وهو معنى جميل جدا في اللين. يقول الله تبارك وتعالى مخاطبا نبيه صلى الله عليه وسلم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. أي دين أجمل وأكمل، وأي منهج وأي ثقافة أحسن وأجمل من ثقافة ترشد إلى الرفق واللين، قائدها ومن يتبع فيها وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبرز وأخص صفاته الرفق واللين، ولو لم يكن كذلك فإن ربه يخبره بأن الناس سينفضون من حوله. إذن حاجته إلى الرفق ماسة وأساسية، وحاجة من دونه من أتباعه أكثر مساسا وهي أساسية جدا، وهذا من جمال ديننا. فنحن بحاجة مع استيعابنا للعبادات، ومع استيعابنا للمعاملات، ومع استيعابنا لعلوم العقيدة والتفسير والحديث وكلها مهمة، أن نستخرج من ذلك جوانب الجمال والجلال والكمال ليزيد هذا من ارتباطنا بديننا. وإلى لقاء آخر يتجدد معكم وبكم إخواني أخواتي من المشاهدين والمشاهدات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. واذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه، لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون.